لآل المرجان هو نسائم الإيمان، يسمو نداها ويقطر شذاها مع كل آية من القرآن. يا أهل الله وخاصته ويا ضيوف رحمته، أهلا وسهلا بكم على بساط النور والجمال في رحلة من الجنان مع منتديات الشيخ عبد العاطف عبد الصمد، كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان ومكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله واسع عليم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Ha ha ha.

حتى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.